فلم يبارك الله فيك لتتمكن بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الفرق بين الفتن في ذلك اليوم وفي هذا اليوم؟ فتن ذلك على قلتهم اطيار واطهار طيبين في البريره او البريره من الناس الطيبين عند النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ما يتعلق بتوبته بهن او فعل ما حرم الله. ثم ايضا هن قليلات جدا لحاجه النساء وعند النساء ومسلمات ليسوا بكافرات. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.